إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن يوم عرفة يوم عظيم أمره، جليل قدره، وهو من أعظم أيام الله جل وعلا، فهو اليوم الذي أكمل الله فيه هذا الدين وأتم نعمته على عباده المؤمنين. روى البخاري ومسلم أن رجلا من اليهود قال لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه: لقد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه، نزلت يعني هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة، يعني نزلت في يوم عيد وهو يوم الجمعة، وكذلك عرفة يوم عيد. فالله جل وعلا أكمل هذا الدين وأنزل هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة، وكان اليوم يوم جمعة. والله عز وجل أكمل هذا الدين من جهتين، يعني في هذا اليوم. الجهة الأولى لأن المسلمين حجوا بيت الله الحرام، ولم يكونوا قبل ذلك قد حجوا، والإسلام بني على خمس، منها الحج إلى بيت الله الحرام. وعلى هذا فمن كان مستطيعا وترك الحج فدينه ناقص وبنيانه معرض للهدم. والجهة الثانية هي أن الله جل وعلا أعاد الحج على ملة إبراهيم وقواعده، ومحى النبي صلى الله عليه وسلم كل أعمال وآثار أهل الشرك والجاهلية. لهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهو العام التاسع الذي حج فيه أبو بكر رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: بعثني أبو بكر في من يؤذن بمنى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يؤذن ببراءة، رواه البخاري ومسلم، يعني أن يقرأ على الناس سورة براءة التي فيها البراءة من الشرك والمشركين. فقرأ عليهم 40 آية من أول سورة براءة كما روى الطبري في تفسيره. إذن فهذا اليوم يوم عيد لاجتماع الناس، بل هو أعظم اجتماع على وجه الأرض يجتمع فيه أهل التوحيد على ذكر الله وعبادته وطاعته والتضرع إليه، فهو عيد من هذه الجهة. فالعيد يطلق على الاجتماع، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. ومن فضائل هذا اليوم أن الله جل وعلا أقسم به في كتابه العظيم، فقال عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فالشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي. قال: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. يوم المشهود لأن كل الحجاج يشهدون هذا اليوم، بل إن الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، وكذلك تشهده الملائكة، وكذلك يدنو الله جل وعلا إلى الحجاج كما سنذكر الحديث في ذلك إن شاء الله، ويباهي بهم ملائكته. فهذا الموقف العظيم يشبه موقف الناس في أرض المحشر، ولهذا سمى الله جل وعلا يوم القيامة بيوم مشهود، فقال: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فهذا اليوم أي يوم القيامة يشهده الله جل وعلا، وتشهده الملائكة، وتشهده الخلائق من الأولين والآخرين، كلهم يجتمعون في صعيد واحد. وإذا جاء يوم عرفة يوم جمعة فقد اجتمع في ذلك اليوم شاهد ومشهود، وهو خير على خير. أما ما يعتقده بعض الناس من أن ذلك يعدل 72 حجة فلا أصل له في السنة. ويوم عرفة يوم مبارك على جميع المسلمين، على أهل الموقف خاصة وعلى أهل الأمصار، فهو يوم المغفرة والعتق من النار. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ رواه مسلم والنسائي. يباهي الله جل وعلا بالحجاج الملائكة ويقول لهم: ماذا أراد هؤلاء؟ ولا شك أنهم جاءوا شعثا غبرا يريدون مغفرة الله ورحمته وفضله وجنته، فالله هو الكريم المنان فلا يرد هؤلاء أبدا. فيوم عرفة أكثر الأيام عتقا من النار، يعتق من وقف ومن لم يقف إذا أتى بأسباب المغفرة. ولهذا كان اليوم الذي يليه عيدا للجميع، وهو العيد الأضحى، لاشتراكهم في المغفرة والعتق. وشرع للجميع ذكر الله جل وعلا والتكبير والدعاء والتقرب إلى الله بالذبائح، هذا لأهل الموقف ولجميع أهل الأمصار يشتركون في هذا اليوم، وهو يوم العيد، يشتركون في الذكر والتكبير والصلاة والدعاء والتقرب إلى الله جل وعلا بالذبائح. فاللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، إنك أنت العفو الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واعلموا عباد الله أن المغفرة والعتق والعفو إنما يكون بأمور، أقصد في هذا اليوم وهو يوم عرفة، أعظمها كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمن قالها بحق وصدق ويقين فالله تعالى يغفر له الذنوب. فأعظم سبب لمغفرة الذنوب توحيد الله جل وعلا. من أسباب المغفرة والعتق التوحيد والدعاء والذكر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبل عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذه الكلمة تقوم مقام العتق، ولا يخفى عليكم ما في العتق، يعني عتق الرقاب ابتغاء وجه الله، ما في ذلك من الأجر والثواب. كان بعض السلف يعتق عشية عرفة ما يستطيع من الرقاب رجاء يعتق من النار، فمن لم يستطع أو لم يجد ذلك فعليه بكلمة التوحيد، فإنها تقوم مقام العتق. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، يعني وقاية وحفظا، كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل، وذلك أفضل وأشرف الرقاب. ومن أسباب المغفرة الصيام، صيام هذا اليوم العظيم ابتغاء وجه الله الكريم، فالصوم من أجل العبادات التي يغفر الله بها الذنوب، فمن صام هذا اليوم كفر الله عنه ذنوب 2 سنين، سنة ماضية وسنة آتية. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. لكن يبغي الإنسان أن لا يغتر بذلك، فقد قال العلماء إن الذنوب التي تكفر هي الصغائر، ومع ذلك قد لا يحصل الإنسان على هذا الأجر، فقد قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن أسباب المغفرة أن يغفر الإنسان لإخوانه، وأن يعفو عنهم، وأن يسامحهم، فالجزاء من جنس العمل، فمن غفر غفر الله له، ومن عفا عفا الله عنه. قال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ومن أسباب المغفرة أن يجتنب الإنسان الذنوب التي تحبط الأعمال وتمنع مغفرة الذنوب، كالشرك بالله عز وجل، والرياء، والمباهات، والتفاخر بالأعمال، والابتداع في العبادات، وترك الصلوات، ونحو ذلك من مبطلات الأعمال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.